وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. ولم الوصايا جمع وصية وهدايا وهدية، والأصل اللغوي في مادة الوصايا أو مادة الوصية تدور حول الاتصال. تقول العرب: وصي الشيء يصي إذا اتصل. يقولون مثلا: وصي النبات، يعني اتصل بعضه ببعض. وأرض واصية إذا كان نباتها متصلا. قال علماء اللغة: سميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى وصل ما كان من أمر حياته بما بعد مماته، يعني كأن أعمال البر والإحسان الإنسان يفعلها في حال الحياة وصلها بما بعد الممات. اتضح بهذا المعنى اللغوي كما ذكرت قبل قليل الذي تدور عليه مادة الوصية في جميع اشتقاقاتها كما ذكر ابن المنظور اللسان وغيره. أما الوصية في اصطلاح الفقهاء فهي التبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت. وقول الفقهاء بعد الموت هذا احتراز من الهبة، لأنه تقدم لنا في باب الهبة أنها التبرع بالمال في حال الحياة. وعلى هذا الهبة والوصية اتفقان في تبرع لكن يختلفان، فما كان في حال الحياة فهو هبة، وما كان بعد الموت فهو وصية. والأصل في مشروعية الوصية هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى في آخر آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، كما في الآية الأولى من آيات المواريث. وأما السنة فأحاديث الباب، وأولها حديث عبد الله بن عمر الذي هو موضوع درسنا في هذه الليلة. أما الإجماع فقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. وأما الحكمة من مشروعية الوصية فلا ريب أن شرعية الوصية من محاسن هذا الدين، لأن الوصية تشتمل على أمور جليلة ومقاصد عظيمة، منها ما يعود على الموصى له، ومنها ما يعود على الموصي نفسه. ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، وأقرباءه الذين لا يرثون، كما أن الموصي يدخل السعة على المحتاجين ويخفف عن اليتامى والمساكين إذا تحرى في وصيته العدل وتجنب الإضرار. هذا بالنسبة للموصى له. أما بالنسبة للموصي فإن في الوصية استمرار للثواب والأجر في الدار الآخرة بعد انقطاع ثواب بعد انقطاع الثواب الذي كانت تجري عليه أعمال الدنيا. إن الموصي إذا أوصى في أعمال البر والإحسان استمر له الأجر والثواب، وصار ما بعد الممات امتدادا لما كان في حال الحياة. وبهذا يستطيع الموصي أن يتدارك ما قد يفوته من أعمال البر في حال حياته يتداركها بعد مماته. وسيأتي إن شاء الله في آخر أحاديث الباب إشارة إلى هذا المعنى في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وما في معناه من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. دل على أن الوصية نفعها عظيم للموصي بما دل عليه الحديث أنها زيادة في الثواب والحسنات. أما حديث الباب والحديث الأول الذي قرانا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن موضوعه الحث على المبادرة بالوصية، الحث على المبادرة بالوصية. أولا تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في باب الوصايا ومسلم الوصايا أيضا من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد جاء عند مسلم في إحدى الروايات قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. أما الوجه الثاني فهو في ألفاظ الحديث، قوله: ما حق امرئ، ما هنا نافية بمعنى ليس، وحق اسمها مرفوع بالضمة، والخبر قوله يبيت كما سيأتي. وما معنى ما حق امرئ؟ المعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. هذا معنى ما حق امرئ، يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده. وقال الشافعي رحمه الله في الأم بمعنى ما حق امرئ: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض. ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض. هذا نص عبارة الشافعي، والمعنى أن هذا من باب الأخلاق ومن باب الحذر والاحتياط، لكن لا يفهم من هذا الفرض والوجوب. هذا معنى قول الشافعي لا من وجه الفرض، يعني أن هذه الجملة من كلمة الحق لا يفهم منها الفرضية أو وجوب الوصية. وقال السندي في حاشيته على النسائي: أي من لائق به، أي من لائق به. والظاهر أن هذه المعاني كلها تدور على معنى واحد، وهو أنه ليس من الحزم وليس من اللائق بالمسلم الذي ينبغي أن يتعود في أموره كلها على الحزم والاحتياط، ما ينبغي أن يمر عليه هذا الوقت إلا وصيته عنده. وقوله امرئ، امرئ في اللغة بمعنى رجل يقابله امرأة، لكن التعبير بامرئ هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة كالرجل في موضوع الوصية. وقوله مسلم، هذا الوصف خرج أيضا مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن وصية الكافر جائزة عند أهل العلم، وصية الكافر جائزة عند أهل العلم، وكأن العلماء أجروا وصية الكافر مجرى العلم، وإلا فمعلوم أن الكافر لا عمل له بعد الموت. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا عمل له بعد الموت، لكن العلماء قالوا إن وصية الكافر جارية مجرى عتقه. وقيل إن وصف مسلم ذكر من باب الحث والتهييج لأجل أن تقع المبادرة من المسلم، يعني كأن المعنى أن من شأن المسلم أن يبادر إلى الوصية، يبادر إلى الوصية. ما حق امرئ مسلم له شيء، الشيء لفظ يطلق على القليل والكثير، وقد ورد في بعض الروايات في غير الصحيحين له مال، له مال. ولا ريب أن هناك من الأشياء ما لا تنبغي الوصية به، وهو الأشياء الحقيرة، مع أنها داخلة تحت لفظ شيء. ولهذا ابن عبد البر يرجح لفظ مال على لفظ شيء، لأن المال اسم لما يتمول، والذي يتمول هو الذي تقع الوصية به. لكن على أي حال، مدى من كلمة شيء تطلق على القليل والكثير، يخرج القليل المحتقر الذي لا يوبه له، يخرج من اللفظ بما عرف من أن مثل هذا الشيء لم تقع الوصية به. وقوله يريد أن يوصي به فيه، أولا قوله له شيء، الشيء يتناول المال، يتناول الدين، يتناول الوديعة، يتناول الكفارات، إلى غير هذا مما يحتاج فيه المسلم إلى الوصية كما سيأتي. فالذي عنده مال يريد أن يتبرع به هذا كل، والذي له ديون عليه ديون للناس قد يخفى أمرها هذا له شيء يريد أن يوصي به، أو الذي عنده وديعة هذا عنده شيء، أو الذي مثلا عنده لقطة كذلك. إذن كلمة شيء لفظ يتناول القليل والكثير ويتناول أشياء متعددة كلها تقع الوصية بها كما سيتبين. وقوله يريد أن يوصي به، هذه الجملة صفة لشيء، وقوله يبيت هذا مضارع على تقدير أن أو مصدرية، وقد ورد التصريح بها في رواية عند النسائي أن يبيت، ولفظ أحمد حق على كل مسلم ألا يبيت. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر ما المتقدمة في أول الحديث، ويكون التقدير ما حق امرئ مسلم بيتوتة ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. وتقدير أن هذا له نظائر في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. إيش إعرابه من آياته؟ خبر مقدم. إذا ما يمكن الفعل المضارع يريكم يصير مبتدا مؤخر، لأن الجملة الاسمية اللي هي جملة المبتدا والخبر ما تبدأ بإيش؟ بالفعل. ولهذا لو رجعت إلى كتب الإعراب، إعراب القرآن وكتب التفسير، تجد منهم يقولون على هذا الإعراب إن يريكم منصوب بأن المقدرة، يعني على تقدير أن، ولا ما هو منصوب هو الآن، والآن مرفوع، لكن هو على تقدير أن. ليش على تقدير أن؟ حتى نحصل على مصدر يصلح أن يكون مبتدأ، يصير التقدير الله أعلم ومن آياته قراءتكم، لأن الفعل أرى، تقول أريت زيدا مثلا الرجل، إيش المصدر؟ قراءة. يصير التقدير ومن آياته قراءتكم الرفع مبتدأ مؤخر. فتقدير أن في الآية في الحديث الذي معنا هذا ليس بدعا من القول في قواعد اللغة، بل إن له نظائر. هذا الإعراب المشهور. العيني يرى أن الخبر هو ما بعد إلا، أن الخبر هو ما بعد إلا، وقوله إلا ووصيته. وطنعاني أيضا ذكر في سبل السلام أن الخبر ما بعد إلا، لكن العين يرى أن الواو الحال، والطنعاني يرى أن الواو زائدة، والذي يظهر الله أعلم هو الإعراب الأول لأنه أوضح وأقرب إلى المعنى وأسلم في التقدير، فيكون التقدير ما حق امرئ بيتوتة ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. قوله ليلتين، هذه رواية الصحيحين ليلتين، وقع عند مسلم يبيت ثلاث ليال عند مسلم، وهي عند أحمد النسائي أيضا، لكن قصدي أنه انفرد بها مسلم عن البخاري. وفي مسند أبي عوانة البيهقي ليلة أو ليلتين، ليلة أو ليلتين، نستفيد من هالروايات ليلة أو ليلتين بالشك، ليلتين ثلاث ليال، على أن المراد التقريب وليس المراد التحديد، بمعنى لا يمضي على المسلم زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة، لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة. فإذا أخذنا بآخر الروايات اللي هي ليش؟ روايات الثلاث، تكون الثلاث غاية التأخير، تكون الثلاث غاية التأخير. وكأنه والله أعلم أمهل أو أعطي ثلاث ليال لأجل أن يكون عنده فرصة للنظر والتأمل والتفكير، لأجل أن يتذكر ما له وما عليه، فثلاث ليال كافية. إلا وصيته مكتوبة، يعني سواء كتبها بخطه وكان ممن يكتب، أو كتبها له غيره إن كان ممن لا يكتب، لأن الوصية المكتوبة قد يكون الموصي هو الذي كتبها وقد يكون غيره. الوجه الثالث، الحديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليها، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما وقع الخلاف هل الأمر بها أمر وجوب أو استحباب، سيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف. لكن ظاهر الحديث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء يريد أن يوصي فيه أي أو أن يوصي به، فمن كان عنده مال أو ديون أو أمانات أو ودائع أو كفارات أو سبق لأنه عثر على نقطة خلع في ماله، فهذا يقال له شيء يريد أن يوصي به. أما إنسان ليس عنده مال وليس عنده ديون ولا شيء مما ذكر، فهذا لا تكون الوصية في حقه مشروعة ولا يكون مأمورا بها. وبهذا يتبين أن الناس في الوصية قسمان، قسم تشرع له الوصية بالمنطوق، وقسم لا تشرع له الوصية بإيش؟ بالمفهوم. الوجه الرابع، مشروعية المبادرة إلى الوصية بيانا لها وامتثالا لأمر الشرع واستعدادا للموت، يعني ثلاث حكم. الحكمة الأولى حصول البيان، يعني إذا أوصى بيّن. والحكمة الثانية امتثال أمر الشرع، إذا من الشرع أمر بالوصية وحث عليها فالوصية فالامتثال يكون بالوصية. والأمر الثالث الاستعداد للموت قبل أن يفجأه الأجل أو يشغله شاغل. قال العلماء، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتهيأ للموت وأن يستعد له، ما دام أنه أمر بالوصية، طلبت منه وصية خشية أن يفجأه الأجل فهو مأمور عموما بأن يتهيأ للموت وأن يستعد له. الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوصية أن تكون من المريض، بل القوي المعافى تندب له الوصية وهو في حال صحته. يقول هذا منين؟ من قوله ليلتين، قوله ليلة، قوله ثلاث ليال، دليل على أن الصحيح مطالب بالوصية. ولا يحتاج فيما بعد إلى تجديد الوصية. لكن قال أهل العلم: لو فرغ الإنسان من وصيته ثم تجدد له أمر يريد أن يوصي به ألحقه، ثم تجدد له أمر يريد أن يوصي به ألحقه، يعني قصده أنه ما له داعي أن الوصية تنسخ من جديد وتكتب من جديد، وإنما يضيف إليها في أواخرها ما جدد أو ما تجدد بالنسبة له. الوجه السادس: الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، ولا تحتاج إلى إشهاد، لأن الإشهاد لم يذكر في الحديث، والحديث اقتصر على الكتابة. فلو لم تكن الكتابة معمولا بها ما كان لكتابة الوصية فائدة، والخط إذا عرف فهو بينة ووثيقة قوية. وعلى هذا جرى العمل قديما وحديثا. جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام التي جمعها البعلي: تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد بخطه في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد. فهذا هو القول الأول في المسألة، أنه يكتفى بتنفيذ الوصية بالخط إذا عرف خط الموصي أو قامت بينة على أن هذا خطه، أو أقر الورثة أن هذا خطه، فيعمل به ولو لم يحصل إشهاد. القول الثاني: أبي حنيفة، شافعي، وأحمد في رواية أخرى لكن ليست في المذهب، أنه لا بد من الإشهاد على الخط، بمعنى إذا كتب وصيته أحضر شاهدين يشهدان أن هذا خط فلان. وتدل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. وجه الاستدلال أن الآية دلت على اعتبار الشهادة في الوصية، بل على شهادة اثنين. فهؤلاء يقولون في حديث الباب: إلا وصيته مكتوبة عنده بشرطها، إلا وصيته مكتوبة عنده بشرطها، ويقصدون بالشرط الإشهاد استنادا للآية. لكن القائلين لأنه ما يلزم الإشهاد قالوا إن هذه الآية ليس فيها دليل على وجوب الإشهاد ولا يلزم من ذكر الإشهاد أنه لا بد منه وأن الوصية لا تصح إلا به. ثم إن الآية دي وردت في أحوال قد لا يكون فيها كتابة إنما يكون فيها إشهاد فقط، والذي يظهر الله أعلم هو القول الأول وهو أنه إذا وجدت الوصية بخطه الثابت المعروف بإقرار وراثته أو بوجود بينة تعرف خطه صحت وصيته وعمل بها. وقد أفتى بهذا الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد بن هانئ، ونصر هذا أيضا ابن القيم في الطرق الفقهية. فالمعول على معرفة الخط، وترى هذا أيضا صنعاني لأنه يقول والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، التحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به، إذا عرف خط الموصي عمل به. لكن إن أشهد فقد أحسن، لا شك أن الإشهاد أحفظ للوصية وأحوط بما فيها، ولا سيما إذا خاف الموصي على وصيته، فكونه يشهد الإشهاد أمره يسير ونفعه عظيم. لكن المقصود أن الإشهاد لا يلزم، فإذا عرف الخط كفى. الوجه السابع والثامن، الحديث دليل على أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة، لأن الكتابة أثبت من الضبط بالحفظ، لأن الضبط بالحفظ يخون الغالب. من الكتابة إذا كتب الإنسان الشيء وجده متى ما أراده، لكن لو أراد أن يعتمد على حفظه سرعان ما ينسى وسرعان ما تخونه ذاكرته، وهذا شيء ملاحظ. فالأشياء المهمة ينبغي أن تحفظ وأن تقيد. الوجه الأخير، اختلف العلماء الوصية هل هي واجبة أو لا، على قولين. ولعل سبب الخلاف أمران، الأمر الأول تنوع الأدلة، والأمر الثاني اختلاف الفهم في بعض الأدلة. فالجمهور من أهل العلم أن الوصية مندوبة ومستحبة، فمن عنده مال في الوقت الذي سيأتي إن شاء الله يستحب له أن يوصي. بل إن ابن عبد البر نقل الإجماع، نقل الإجماع في أكثر من موضع من التمهيد على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق للناس ليس عليها بينة هذا يجب عليه أن يوصي. أما من ليس عليه حقوق والوصية تتعلق بالماله فقط فالوصية في حقه غير واجبة. بل إن ابن عبد البر اعتبر القائلين بوجوب الوصية طائفة شاذة، طائفة شاذة لا يعدون خلافا، يعني لا يعتبرون خلافا. واستدل ابن عبد البر على أن الوصية غير واجبة بأن الإنسان لو لم يوصي لقسمت تركته كلها على الورثة بالإجماع، ولو كانت الوصية واجبة لأخرج من تركته سهم يسقط عليه أنه وصية لأجل أن يتحقق امتثال أو حصول الأمر الواجب. هذا هذه وجهة نظره. يعني يقول ابن عبد البر ما يدل على أن الوصية غير واجبة أما الإنسان لو لم يوصي لقسمت تركته كلها على ورثته بإجماع أهل العلم. فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من تركته سهم يقوم مقام الوصية وينوب مناب الوصية. القول الثاني في المسألة لداود الظاهري وابن حزم وجماعة ذكرهم الحافظ الفتح أن الوصية واجبة. قال ابن حزم المحلى الوصية فرض على كل من ترك ماله، الوصية فرض على كل من ترك ماله. استدل هؤلاء القائلون بالوجوب بدليلين. الدليل الأول آية البقرة، يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وجه الاستدلال قالوا إن معنى كتب يعني فرض، ومعنى حقا على المتقين يعني فرضا ثابتا. وإذا كان هذا حقا ثابتا على كل متق لله تعالى خائف من عقابه فواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين، واجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. يعني معنى هذا أن من صدق عليه أنه متق خائف من عذاب الله فواجب عليه أن يوصي، لأن الله جل وعلا يقول إيه حقا على المتقين. هذا وجه الاستدلال بالآية حقا على المتقين. الله جل وعلا يعني أثبت هذا الأمر على المتقين، فكل متق يجب عليه أو يثبت عليه هذا الحق. الدليل الثاني حديث الباب، قالوا فهو يدل على وجوب الوصية، ومعنى على توجيههم ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى. قالوا ويؤيد معنى الحديث رواية عند الدارقطني: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه ولم يرد لفظه، وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد وساق الحافظ في تغليق التعليق السند عند الدارقطني، فهو من رواية محمد بن مسلم، من رواية عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلم الطائفي. قال ابن عدي عن عمران بن أبان: تفرد عن محمد بن مسلم بغرائب، تفرد عن محمد بن مسلم بغرائب ولا أرى فيه بأسا. فلعل هذه اللفظة تكون من غرائبه، لا سيما أنها يعني تنكب عنها الشيخان في الصحيحين، وعلى فرض ثبوتها تكون مؤكدة لكن لا تكون دليلا واضحا على أن الوصية واجبة. فإن الحديث الذي معنا فيه قرينة تدل على عدم الوجوب، وهي قوله: له شيء يريد أن يوصي به، له شيء يريد أن يوصي به، فجعل ذلك يعني جعل الإيصاء متعلقا بإرادته، جعل الإيصاء متعلقا بإرادته، ولو لم يكن واجبا ما جعله متعلقا بإرادته، لأن الواجب ما يعلق بإرادة المكلف. فالمقصود أن القول بأن الوصية واجبة قول مرجوح، والأظهر هو القول الأول، وهو أن الوصية بمعنى التبرع بالمال ليست بواجبة، إنما الوصية الواجبة في حق من عنده حقوق للناس كما ذكرنا، فهذه لا بد من الوصية بها، لأن الله جل وعلا أوجب أداء الأمانات، وإذا كان أداء الأمانة لا يتم إلا بالإيصاء يكون الإيصاء واجبا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحديث الباب ليس فيه دلالة على الوجوب، ولهذا العلماء اعتبار في الإمام الشافعي مر علينا قبل قليل أنه قال إيه بمعنى الحديث: ما حق امرئ؟ قال: إن هذا ليس من الأخلاق وليس من المعروف، ثم قال: لا من وجه الفرض، يعني أن هذا لا يدل على الفرضية. ولا ريب أن فهم هؤلاء العلماء مقدم على فهم من جاء بعدهم. أما الآية التي استدلوا بها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فهذه إن شاء الله سيأتي الجواب عليها عند حديث أبي أمامة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وخلاصة ما قيل في الآية جوابان: الجواب الأول أن الآية منسوخة بآيات المواريث، إذا كانت الآية منسوخة فليس فيها متمسك على القاعدة في الأصول أن المنسوخ نعم لا يعمل به ولا يتمسك به. والجواب الثاني أن الآية ليست منسوخة، إنما هي محكمة، وإنما هي في حق من لا يرث من الوالدين أو الأقربين، يعني كان يكون أحد الوالدين ممنوع من الإرث سبب أو مانع، أو القرابة أيضا ممنوعون من الإرث مثلا كعمة أو خالة من ذوي الأرحام ونحو ذلك، فهؤلاء يوصى لهم. لكن هل يوصى لهم على سبيل الوجوب أو يوصى لهم على سبيل الاستحباب؟ قولان، والأظهر اللي تدل عليها الآية الوجوب. إذن تصير الآية مراد بها الإيصاء لمن لا يرث من الوالدين والأقربين، ولا شك أن هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع عندهم يعني في المسألة التبرع بالمال بعد الموت، فهؤلاء يقولون واجب، الحجم يقول إيه؟ يقول فرض، نعم الوصية فرض على كل من ترك مالا. وسيأتي إن شاء الله زيادة الكلام على الآية في الموضع المشار إليه. ذكر العلماء رحمهم الله إن الوصية كانوا هذه الطاقيرة من كيف تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فالوصية تكون واجبة كما علمتم في من عليه حق من دين أو وديعة أو أمانة لا يعلم بها، أو عليه مثلا واجبات شغلت ذمته كزكاة أو حج أو كفارة ونحو ذلك. كما تجب الوصية للأقارب غير الوارثين على أحد القولين كما أسلفت، هذا الحكم الأول. الثاني الاستحباب، تستحب الوصية كما يذكر الفقهاء لمن ترك خيرا بالثلث فأقل. الثالث تحريم، تحرم الوصية إذا قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم، هذا الضابط، إذا قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم حرمت الوصية، مثل لو أوصى بأكثر من الثلث، لو أوصى بنصف المال هذا فيه إضرار بالورثة، أو أوصى للوارث يعني بعض الورثة أوصى لهم، ما لو أوصى مثلا بزوجته أو لو أوصى لإحدى زوجتيه أو نحو ذلك، هذه الوصية تكون محرمة. تكره الوصية إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون، إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون، فكونه لا يوصي هذا أولى. تباح في صورتين، الصورة الأولى إذا كان الرجل غنيا وورثته محتاجون تباح الوصية، لكن ما تصل إلى درجة الاستحباب. الثانية إذا كان ماله قليلا وورثته غير محتاجين، إذا كان يكون له ورثة وهم محصورون وهم غير محتاجين، وبهذا يتبين في المسألة الأخيرة أن الراجح أن الوصية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة في من ترك مالا كثيرا، لكن من عنده حقوق أو عليه حقوق هذا تكون الوصية في حقه واجبة، لا يمكن أداء هذه الحقوق بعد وفاته إلا بطريق الوصية، لأنه قد لا يعلم بها وقد يدخلها الورثة ضمن الشركة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.